الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول ابن عباس في صحيح البخاري: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم لما ألقي في النار فنجاه الله، وقالها رسولنا صلى الله عليه وسلم لما قيل له في أحد: إن الناس قد جمعوا لكم. كانت حسبنا الله ونعم الوكيل أمل وفجر للرسول صلى الله عليه وسلم ومنقذ بإذن الله سبحانه وتعالى. كان يقولها في الكروبات والأزمات. الآن لما كان عليه الصلاة والسلام في أحد، طبعا أصابهم جراح شبه هزيمة، قتل من أصحابه صلى الله عليه وسلم ما يقارب أو 70، قتل 70، والجراحات وشج رأسه صلى الله عليه وسلم وكسرت ثنيته، ومع ذلك أتت إشاعة أرسلها الكفار من قريش، قالوا أخبرهم عشان يخافون. مع الهزيمة ومع الجراح ومع ما أتى من غلبة، قولوا إن جمعنا جموع قبائل ثانية وأتينا بجيش ثاني مرة نغزوهم. فأخبر ومخبر صلى الله عليه وسلم قال: قد جمع، سمعنا أن قريش عشان يخوفون، سمعنا وإرجاف، يعني حرب دعائية إعلامية مغرضة مخيفة، سمعنا أن قريش جمعت القبائل تريد الحرب يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الصحابة: حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما أذكروها نصرهم الله وفرج عنهم وكبت أعدائهم. وقال الذين قال لهم الناس، هذا الوشاه، إن الناس يعني قريش قد جمعوا لكم الكبائل فاخشوهم، فزادهم إيمانا وتوكلا على الله وتفويضا إليه، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. هنا من يقول سبحان حسبنا الله ونعم الوكيل يفرج الله عنه ويبدله خيرا وحسنا. قال: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، بنعمة النصر ونعمة الثواب وفضل، زادهم الله فتوحات وزادهم الله انتصارات فيما بعد، ولأنهم التجروا إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا كأنني معهم، ورسول الله عليه وسلم بأبي أمي صلى الله عليه وسلم يشج رأسه وتكسر ثنيته ويقتل 70 من أصحابه، وهو يدفن الجرحى، وهو يدفن عليه الصلاة والسلام القتلى، ويداون الجرحى، ومصيبة الهزيمة وقعت، واختلاف الناس في أحد، ثم يصيح صائح من جهة قريش: يا محمد، اسمه الحجاج بن علاق، أعطوه تمر مكة وتاجر، ما همه أصل النصر ولا الهزيمة ولا شيء، بيروح المدينة يأخذ تمر من المدينة ويبيعه في مكة. فلك أبو سفيان، قال الحجاج بن علاق: هل أعطيك أجرة وتذهب إلى المسلمين تقول ترى الناس أكبر القبائل؟ كلام، لا ما أكبر، ذهب وأنته. فأتى حجاج بن عوض المسافر، قالوا: ما وراك؟ قالوا: الصحابة. قال: أنا تركت أبا سفيان قد جمع العرب كلها أقبل يقاتلكم. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانت هذه ثمرة الكون، تهز المعمورة، تدك كل باغي وكل غازي وكل مستعمر وكل مستبد وكل ظالم وكل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله مدح من قال هذه الكلمة. وإبراهيم عليه السلام قبله الخليل خلي الرحمن عليه السلام، لما ألقي في النار جعلوه في المنجنيق وأشعلوا نارا، أتاه جبريل قال: ألك إلي حاجة الآن؟ حاجة أي شيء مستعدين يعني؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. وفي بعض الألفاظ: بل الذي صح ما علمه بحالي أو يعني سؤالي، فإن هذا اعترض عليه من العلماء، قالوا لا بد من سؤال العباد، والحديث في هذا ضعيف، ولكنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فجعل الله لهم النار بردا وسلاما. فإذا أتتك ضائقة وسمعت بأزمة وأتاك خبر مزعج، كرر: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وعشها بروحك يعني بقلبك، بتذكر في معنى حسبنا، يكفينا الله ويدافع الله عني، حسبنا الله كافينا ومدافع عنا وناصرنا سبحانه ويتولى أمرنا، ونعم الوكيل، أنعم به وكيلا وأنعم به نصيرا وأنعم به مدافعا، وكيل على أرواحنا وعلى أموالنا وقائم عليها وشهيد سبحانه ورقيب، أنعم به وأكرم. قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قل والين الله وأنعم بالله. يا إخوة، بعض الناس يعتز أنه يعمل عند أمير أو وزير أو رئيس أو ملك، فإذا ضايقه أحد قال أنا أعمل عند فلان حتى يأخذ بهم جهة، فكيف من يتوكل على الله فوض الأمر إلى الله؟ الطفل لا يخاف إذا كان له أب، فكيف بالعبد يخاف وله رب؟ الطفل لا يخاف بل يأنس ويتشرف أن يكون له أب، فالأفلا يتشرف العبد الإنسان أن يكون له رب جل في علاه إذا كان الله حاميك. لا تتكل على أي جهة دنيوية تقول حسبي يا فلان، لا أنا معي واسطة، معي شفاعة، ترى عندي جاه أنا، ترى قريبي يعمل كذا وكذا. يقول لا، حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن القريب قد يخذلك، والقريب والولي قد لا ينصرك، وقد يخونك وقد يغدرك، إلا الوكيل سبحانه فإنه الناصر القوي الذي لا يغلب. مولاكم الله فنعم المولى ونعم النصير. نعم المولى الذي يرعى مصالحكم، ومن عن نعم النصير الذي يدفع عنكم الأذى والمضار، لأن في الحياة هي جلب المنفعة من الولي ودفع المضرة من النصير. هذا القرآن في القرآن الاسمين والصفتين اللي اجتمعا افترقا. مثل وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قرط وينشر رحمته وهو الولي الحميد، الولي المحمود في ولايته، الولي الذي يجلب المنافع للناس، والمحمود الذي يعني يستحق المحامد على هذه النعم جل في علاه. أو الذي ليس كل من تولى محمودا في ولايته إلا الله وحده فهو المحمود في ولايته جل في علاه. فنعود إلى مسألة حسبنا الله ونعم الوكيل وأثرها وأثرها في حياة الناس إذا أحيوها، لكن بعقيدة بتوكل على الله بتفويض إليه، فدائما تجعلها معك يعني، وخاصة إذا استحضرتها بين الواحد الأحد. كل أنت إذا طرق سمعك في الحياة شيء قالوا فلان يتربص بك، قل حسبنا الله ونعم الوكيل. فلان يدبر لك، قل حسبنا الله ونعم الوكيل. الطبيب أخبرك بمرض فيك، قل حسبنا الله ونعم الوكيل. فالجائزة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوى واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إلى اللقاء، بارك الله فيكم وسلام الله عليكم ورحمة الله.